حزب ألف لام ميم صاد سورة الأعراف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. سورة الأعراف. الأعراف ذكاد ديجان غير الجنة تمس ورخشي من الجنة ورخشي من ثيمس سيسمى الربين ذا حنين يتشرد الحنان. ألف لام ميم صاد تكتف ثيد النزل في الليك ورتمحين يسوريك إيوا كنة نظر ضيس لست مكثين المؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. تبعثين دين زرن في اللون غربة فنوان ارتبعثي معاونا أغيرس نسة الجم أقرير مرد مكثيم. وكم من قرية نهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. أشحر تدرف نسنقر يستدرع ثفنا متصنع ملا قجرا ولي اللي ستعقضا مديسرع ثفنا حشم يسقرا زغنا نكون نظرم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم مفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ذا نسلو إذ ميد نشقع ذا نسلو إذك دنشقع ذا جند نحكو يكن علم نكرون الليذ الغيبين الميزان السنس الحق يوم القيامة. وإذك مصدي الميزان ذو إذك نقرب حن مذو إذ بيخفف الميزان ذو إذك نكخسران إما ننسن إما اللان نكرن اللية النار. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. أنهجي ونلقعا نقما وندذي السمعيش وكن قليل مرش كرم أنخرقك ونصورك ننيس نير مريك سجد في أدم سجدا حشان إبليسور يلي يروي ذكني سجدا. قال ما منعك ألا تسجد إذا مرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. ينيس دشوكي جان ورد السجد ضمكو مرغ يرد إبليس ينيس نك خيريس نك تخرق ضي ذي ثمس نستخرقت ذو قروض. ينيس صب ذيك صغيول الكبر ذيك سكتي دبوين أفغ أقلك ذا مذلول. قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ينا يسيه جي ألم ذا اسم ذكرا ينا يستان جيك ينا يسمية ظلرض إيه ذا جند قيمة أغف فريد شصوفا أذا جندك غزاسا أذا فيرسا غفوي فوس غفوزر ما ذرت فض أتصدي سن مشكرنك. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. إن يسأفغذ جس ذي الجنة مثل المحقور شب كثب عن ذي سن جهنم الشعراء يسون كلمة لام. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. إن يسر ربي أأدم زدغ الجنة اشتياك سمطوثيك اتشه ذي سين ثفغام بعد ست رياقيا مولثة نتشيريم ذي قدك نظرمان. فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. إيش مثني دي الشيطان أزن دي سنين فرن أكند فن عريان إن يسن ركنين هي ففنون في التجرية حاشا أكنور تشيريم ذي الملايك نغشيريم ذي قوذ ونسته مرا يسهل يسنير النو نكذا نصحك ونصحا. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم انهكما عن تلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله أكبر. إكل خيثني غرثا ما عرضن التجراني زراني من نسن عريان أبذن تسرق من نسن شفر روين الجنة يستولي جند باب نسن وكنن هي غري وكن أسبع ذمي التجراني إكني غون الشيطان تعذون ونم قرآن أننا سبب النغ ذي من النغي نظرم ما يلوغ ثع في ضراء وكن غضرة أني لي ذي قذك نخسرا. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. إلا يصبث القاع وذهن ذا ذوبا ذي القاعرة قمم أشتمت عم كالوقات إن يسذك ستعيشم أنو ذك ثلاث مثم ذك سكنت نسوفغ الحساب. يا بني آدم قد نزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. هن ويرون آدم فكيا وند اللبسا أكنور دتفان معريان ذويني سرث شبحم بصح اللبسان الطعام أتشن يا خيرتاش وإن يكذ العلمات وغربك ندم مكتيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون كن ويرون أدم هذا كن يغور الشيطان أما كني دي السفا الوال دين النون دي الجنات يكسسن اللفتات نصرا ألا مثني جعريان أثان استيزار ركنيد نتلوي ثيس عوانا هن ويغوث انتظر مالا أقرغ نقمد الشوطن بمعاون نبيه ورنمين مخذ من في ذي شمثن أشقرنا كيد نفا فلسي مزورنا ضربي غد يمرنيس إناس النور يتسمر أربشتي ذاك شمثن أم كاد قرمة فربي أينك النور ثارمم قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون إن سنة ربي استمرد كنس العدر اترثوا المون ون أغلقفر كل فظليث أعبذ السديني نس أما كن يكون دي خلاق ذي فزورا لكن ديار يوم القيامة يوث التربع ثوف أبريد معنى ثوما يوث التربع ذي ضرارا معنى ثكفر أثني ذوق من الشوطن ذي معاون نجان ربيا أن وين قبره الله بسكيث يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين هن ويرون آدم اتلوست الحويج نوان مالت عدم غتظليت اجتس وثكن في بغام ارتعدي الثلاش أثنى ربي حملنا وذي تعدي الثلاش قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون إنس منه حرما أي الندي فكا ربي ذا شبحي العبابيس ذا المكر زذن الأحرار إنس ثين المؤمنين ذي الحياة الدنيا أذكين ذيكس الكفار مذي رخث وحدسا أكاقين دن تفصير أن لا يثك نذفنت إوذي اللان العارفين قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة نجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إن سنك حرم ربي تشمثين ظهرت فرت إذ رثم ذي التعديا مبغر الحق واسنق مم يا ربي ويض شريك مبغر كران الدليل ودقار مغفر ربي أين كن تعلم كل لومس على جر من المديوس على جر إنسان ورس وخير الساعة وردس قير الساعة يا بني آدم إما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هنو يرون أدم موسد الأنبياء ذهوان أو اندغرن الليثيو وإن يقاثن ربيا أنه يقدم ذي الصراح وإذا كرسعين الخوف أري اللي فرح جنان وإذا كني ورنمين سليث غد النزر أرنوت كبر في اللسد ذو إذا كذا تمس ديما ذي شرق من. فما نظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ولش وقدر من أكثر أبوين ديسكد في نفر ربيا نايسكد في الله يثيس وإذا كنثني دياوال وين يجردن في اللسان إما رد وضن غرسا الملايكي دن شجاع هذا سنقف ضن الأرواح هذا سنينين أندثا وإذا كثل لم ثعب ذم ألم مثل جام ربي السنين غاب في اللاغ شهدن دغفي ما ننسن جغي لان الكفار. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. أسنيني كشمثي مس هنوذ الجنس عدان قبرن وندي الجن والإنس كل روم من غريك شمن أسسناعير ذي والثماس ألم ملحق انت مران أذا سيني ثني الجاروث إثي النكني يزولا أباب النغذ وقيا إغيص عرقني بردان زكذا رعت بتمس أسيني مكن فلام تستهرم يكو زيادة لكن هن ورث عرمم. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. هذا الثيني ثمز وروث إثن قرود لحقا أريد لك رسيغ في فم أثن العثاب عرثت سوينك نخذ مم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. وذكني ورنمين سلية غد ننزل أتكبير في اللسد أرسن ثلين في بورع إهني غسمر مثن الجن ثلث كتشمن حسما يكشم مرغم لثطني تسجنيث وقد المحار أكاقيد الجزاء النغ إيوي ذي اللان ذي مشومن ذي جهنم وسنسن أكي النور التذوري أكاقيد الجزاء النغ إيوذي اللاند الظرمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أكبر. وإذا شك أن يمنا ذي الصلاح كان يخدما ونتكلف كالترويح سوي نور تجميرارا ذو ذي ذات الجنة دي ما ذيك سرق خيما أدنك سجد مرننسن خربيني اللاند الدغر أدستزرني سفن سدوة تنزدوغ تنسن أسقرني الحمد لله ونغيو الله نغر وقيا ورنزمير أنتوي الله أمرغيو الله ربيا أثان در حقي دبين يمشق عن مبنغ أزن دينين أتينا إذ الجن ثثوار ثم السوينك نتخدم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. سور نصحاب الجنة يصحاب جهنم أن الناس نفاد الصح أين غيو عذباف النغ يخلو ثفام ذا الصح أين كني وعذباف ون هذا زندينين أنعام يندهو فرح جرسا أربين على الظرمين وذا كني دي زقن غفف رذني الربين فقونس كان سمع وجوث نهنر من نصر خارث. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. جالسا لحجاب الصور غفر أعراف كالقرقز أسنن وقينه وقين سر علامة النينسن سورني أصحاب الجنة ننا سلم في اللون غسك نتفشي من الرا نهني على الطمع. وإذا صرفت بصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ما يلقرت والنسن مثور وذي الذي ثمس السنين أباب النار أغجعر وذي ظرمن سور نصحاب الأعراف يشلق قرقس نسننتن سر علامة النينسن أن نستجيك ننفع وإني ثلمت جمعام إذا الكبرت تكبيرم إذا وقفي ثقولم أربوش نسنرس الرحماس هذا سينين المؤمنين هون وكشمة غال جنة فاللون الخوف ولي اللي ولي اللي فرات حجنم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. أتسيور أصحاب تمس إوذي اللان دي الجنات فكثر دمان غشرا ذقوين كن رزق ربيا أشنين ربي حرميث أغفي ذي لند الكفار وذي يقمن الدين نسن ذي الزهو ذي اللعب ذو شكعرر أثغرث الدنيث أستقينث النتسو أما كني يتسو النثنية تمليلث بوستقية على خطر الله نكرا عينني اللي يتنغ. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلى تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون يخنف كيس الكتاب أن بيني في جسد مسنيا ذي الهدية ذا الرحمة القوم يلان ذي المؤمنين ما يلا نهنس رجون أذي يضروين دينا أسمى يضروها دينا أسين وذي في تون أقبل سرح قدسان وذي شقع باب النغ ما لن وذك دي شفعان أكنا تشفعان ذي نغ نغغر نكنا نخدم مش ذينك نخدم ضقع عن ذيني ما ننسن يروح ياك وكاد سيادفا الله أكبر الله أكبر إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين يكبف النون ذا ربي وإني خلقني هنوان ذا القعد الستيام يقعد في العرش الرحمن يستبع دي الغفاش يتبع يتستجرى يطيجا قور ذي ثران يسخرتني تسرم ريش يكثن وخلق ذيلاش ذر أمورك الملان مقرر بذي الشنيش أذن استذبا بتخرقيث غربا فنونه ذاعوم أستي موفت السفرة أثن ريح ملالا وذي تعدين ثلاش ذي القاع رس فسادث بعد ميه الصرح تقعد ذعوث تسرقه في ذي الطمع الرحمن ربي ثقرض غربي خدم الرحسان وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون إذا نستدي الشجعا أضوي زقوير دا كفور ميد يبوسي هنا يعمر سوغ فورة ثدن نهار غريب ثتمور ثموثن أذن أغضر في اللسمان يسند نسوف غرثمار أكا قرد نسوفا وذي يموثن لك زخوان إما هذا دم كثيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون فمثمير هوكار أديث فاضي سيمغي يسهر سرطنا الربي متين مذير كار سرع ثفر ديفا أكد بين الليات يوي ذكي تشكرا ربي لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أنشق عد نحي القوميس إن يسن القومي عبد ربي ورثعيم ولث عبد مغيريس أقل قذغ في اللون لا أعثف بس يعران قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم لس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أن نسيت ذي القميص زعما وذاك فهما أقرك غفك اللانظر ذي الخطا ثبان طاش إن يسهن القومي واللي غرى ذي الخطا لما نقرين كيني نمشي قاعد ما بتخرقيه صوت دراما ننبفيو ذا نصيحة يكون نصحا نكي على المغور ربي أين كسر تعليما أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم عمين تعجبا ميكون ديوسا تفخر غربة بنوان سيون ورقج ديوان أكون نظرة قوذم ربي أهات الرحمة ثفم ننجاثي ميث شدفا نستلوي ذي اللين يذس نسرك بيثا ذي ثفلوكت نستغرق وذاك النية يسكدفا لا يثنى نهني اللين ذي ذرغرا وإلى عاد نخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين ولذ عاده مثل هود إمي يسنين أرقبيو عبد ربي مورث سعيم ولذ عبد مغيريش أمحكو ثوق الملا ربي أننا سوي ذي خفرا زعم فهم ذي القميس أقرك غفك اللنظر اشتد حمق ذاك الداب إن يسن القميو نكر اللي غذا حماق لما نقري ذا مشقع وسياد غربة بتخرقيث صوت ظلما ننبفيو لكن صحاكن سديدت أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون تتعجب مكني ديوسا تفخر غربة فنوان سيون ورقز ذيوان أكونين ضرد مكثيم مكون الراث المستخرف مستخرف وين راه يطفنا مضيق وين لا نفسي غابا بعد مي غرق قوم نوح يا نيا وين تغزي القد أم كثيث الدن عايم أربك الناس ربحم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين أن نسيه تسيض أنا عبد ربي وحدش أنا جينك نعبد جدود نغيم جورا أفكادين أغثو أعذض مسحلد قرض قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين إن يسن ذيني يغرد في اللون رثاب ذي ورفان بفن ون أم حيث الجدر أسيس ما ونث سما خلوين ذي جدوذ ون ربور ديني غيقيا أرجو ثلاثة رجو يذون ننجات ذي وذي اللان يذس سرح مدن في كسغورنا نسنقر وذي سكدفن اللا يثنغد ننزل نهنر اللين المؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. إذا مدج مسن صلح إمي يسني نرقميو عبث ربي مرث سعيم ولا تعبث مغيريش تسكني دل معجزة إذا نغرب فنوان فقسر غمت الربي يخنو ذي العالم أنفث سورة التذوث أسجد القاع الربي مولي ثاند يغري في اللون الأحداث قريح. واذكروا إجعالكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أم حيث ديمكن يرى ذي المستخرف ذي فير عاد يجد غيكن ذي رقاعا ذي روضث بالنوم القصور ذي قذور الرلاث نجرم يخامن أم حيث أن عايم الربي والخدمث أي نفسدن ذي رقاعا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. أن نسوذي تكبرا زعم فهما ذي القميس إوذي لن مضعفيث ذو ذاك يوم ننذي سن فعر ممذغى صالح يسوش قعد غربة بيس أننا سقرغ نومن أسواني سوى شقع أننا سويذي تكبرا إيه نكون أقرغ نكفر أسوينا كسث منم. فعقروا الناقة وعاتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد بلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. أن غنفرهم تتعدان أغفر مرم بفن سن أن نسأها صالح أفكى ديني أغثو وعظظ ماذا الصحش ذا مشجع فطفث نيوث زرزرع صفحا ذاك خامن سن باركين حرفوري الليوم يروح صرح يجثن ينيسن أرقميو صوت غاون درمنا يدي والصبافيو نصحاكن لكن خنوي وثحمل وكل نصحان. ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أولاد لطن شقعي ثيد إمي يسنين القميش لذخد ممكان الفضايح إيو نكون جبر غرصة أقركني دلث عن نوم إرقسن مشي الخالات أثن ثفغ مبرذان ورد جوبا القميش حشكا مي السنان سفغ استنده مرثنون زعم أفغان ذي جذيجن. فأنجيناه وأله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. ننجثيك ذي مولانيش حشة مطوثيش كان نتهذ قذن قمن نغضرد في اللسن قفور ذي رقشن الصرغين شمقرم في سقران أبوذي اللن ذي مجهار. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. أغر مدينة مسن شعيب إمي يسني النرقميو أعبث ربي مرث سعيم ولا تعبث مغيريس يسكني ديون ربيان وربا فنون ندي روح وفي ثلكير ذي الميزان ورث تثيرا مدن ورث فسادت ذي القاعان بعد ما صرحت قعاد ذوينا يا خيرا ون ما ثمن مدغض الصح. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. ورفقت قفرذان أتشتاقذم أتشقم غففرث النار ربي يوني لن يؤمن يش ثفغمس كان سمع وجوث أما كثيث دميث اللام أقريريث إحطركن مقرث أم كي سجرا أبو ذكي سسذن مثل ثربع ذهون ثم نسوين دبيغ ثربع ثلث من لا صفر ثرذي حكم ربي جرى نغن تيقي فن مرة وذك حكما. حزب قال الملأ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. النندو ذاك يتكبرا زعم فهما ذي القميش ذلك السفر أشعيب اكتذوي يومنا يذيك ذي ثدرتنا حاشا ما تقرم دغل ملانا إنيس غسر نفغي قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. نجد الكثف غف ربي ما نقرن غلم اللنون بعد ما غدين جا ربي ذيس ذي موحر غرصة نغال حاشا ماذا ربي قفغان نستكني ذي باب النغ يعلم كل شي باب النغ أفا ربي كاني نستخر أبا في النغا حكم السلحاق غير نغض القوم النغ كتشتي فضوي ذي حكما. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. الندو ذاك كفرا زعم فهما ذي القميص أثن مثب عم شعيب أذن الخسرارة خسرا تطفيثن يوث زلزلة صبحان ذي خامن نسان فرحين حركوي الليل وذاك يشهد بن شعيب أما كنوا عدا نسين وذاك يشهد بن شعيب أذن هني كان خسرا. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد بلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. اروح شعيب جثن ين يسن ارقميو صوت غاوند لمنا سيدي والصبافيو نصحاكن امشي حجنا فرقم يلان الكفار. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. أشرة مرثميد الشجاع أنفين أرومين نيس أدن فكي مولانيس المصيف ذي المحين إما هتذر نظر أم بعد زندن في الدير أين ندير سوين الهان ألم مثل تعفان ذي العوض ظهر نظر أقرنس أكيه ضرو ذي نعيم بعد المحين أكور ذي الجدود النغ ندميث نور بنين فلاش نه نرد بنس الخبار. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو من أهل القرى أن ياتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يامن مكر الله إلى القوم الخاسرون. أمر مولان تهرين ومن النقاتنا ربية ثلاث نسمير في اللسان شيء لن ذي الفركة ذي جهن نغذي القاع لكن نهن رومينا ندمثن سوي نكسبن. أمشي مولان التهرين وروقذ ندي صغرصا لعثفن غمرتصا أمشي مولان التهرين وروقذ ندي صغرصا لعثفن نغتصبحيه نني الهند ذي وسكارر أمشي وروقذ نرى ذي شسني هجي ربيا ونور نساقذ نرى ذي شسني هجي ربيا أثن ذي قذي خسرا. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أعنو جندي فنرى إيوذي ورث ثمور بعد من فني مولانيس أمر نفغثنا عقب سوين خدم ذي ذنوب أنشمعوا لو ننسن نه نرسل لنر فهمن. تلك القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. في ذاك تدري نحكي ياجد أشران ذي الخبر نسات وسانت ندران بيانسان سر معجزة فنن إفن تسام النرى السوين الشد بن قبر أكيد تسمي عربي ولون بودي كفران. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أتصدق سنين نفا أوفر عهدور السعين لمعنى نفا ذيك سن أتصدق فغن أبريد ننشق عد بعد سن موسى سلي ثنى إفرعون ذو الفاعس ظرما مكفرن يسد السمقرم في سجرا أبو ذكي سفسدن. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. إني يا موسى أفرعون أقريني كذا مشجع وسيغد غربة بتخرقيث يوجب في اللور دقارة أفربي حشان الحق أثنو سيغدر غروان السربيان أمبابنوان أنفسنا ذي الدنيا ذي والرواق إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فات بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. إن يس مديث بيض شل بيان أهوي فيد مفتيس لدقارض إذا قاسي ثعقاش ثيس ثغر ذجر مملع جب إنسف غاسي دفوسيس يغر ذا سبحان زرانت وإذا كديس مقرن. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تامرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم. النند وذكي فهمان زعمد القوم الفرعون وقذ زحار السن يفاكن السفغ ذه مورث ينيس فرعون ذشرة ضبرا في اليوم أننا السعدياس شرر وقت نستاذي ماس شجع وذا قدي جمعان يسحرنا بكل ثنفيت أقدر وين كل سحار يزور يسند سحر. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. مدو سني سحرا أغار فرعون لسقرا اللي خرت تجعل نسعى ما يلاه نكون غرفا إن يسن أنعم ثلا هي نكون تقرف غوريا. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. أن نسأها موسى أصدر قضن غنضلق إني سهل ضلقث مبذل لدسع الدين سحر النلن الجمثنن سرخف الشرنولون أذرع جبويني سحرا. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أنوح يجد موسى أهضرق ثعكوش فيه كدس يد مثل خفيث ذين الحق ثنيفان يفطر وينك الخزمان ذين نغيت وغرفا أقول النرس ونرى إسحار نحن سجدا أننا سقر غنوما ذي النسبة تخرقيث ذاب موسى هارون. قال فرعون أهامنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. ينيس فرعون أمك ثم نميس قبل وننفق أثنى وقسي حلا إثم ذي تسد هجام أكني غات السفغم وإذا كيزد غن ذيس أهو كان الدكت حصوم ذا ذيز مغيفش ننوان ذي ضار ننوان مخارفة ذا الكنصل بايا كتيرنين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين أننا سيكدوا الأقرار وربنا غرى نغار وثفضي يغدك صد حشان كن منو من شلية بابنا إميدو ستر غورنا أبابن غزنا الصبر أن غاغن كن في سلمان. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون أن نندوي ذكي فهما زعم ذي القوم من فرعون أم خلاث الجل موسى ذي القوم سسفسدا ذي القعير نك الجن أذي الجن وذي ثعبضل إن يسألنغ ذي كسن أرشان اجتخششين نكونين نكسن نرنثا. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين إن مسنر قميص ذربت ربك نعيوان السفر من محيا القاعة ذي للربي السفك وين يفغى ذي العبادي سجي ورث متقران المؤمنين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أننا سنسوا محن قفرك ندى صدغورنا أكن بعد يمد وصيد إن أهتم فنوان أذي السنقرع ذا ونوان أكون يدي الصخر في ذي ثمورت هذه ظلم كانت خدمهم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. أن عقف القوم من فرعون سغورا ذر ثمر نغسن إما هتدم مكثين ما يستثني دوين إرهان أسين وذر حقنا مذين دريد ديوسان شد نثر نث موسى أذوي ذكي لن يذس يخضع شيضرا يذسن صغر بني ديوسا لكن الكثرة ذيك سن الشم وثارما. وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. الننس أين تبغوض ثوت المعجزة أكن يصغط الصحراء أثنى كنت سمنرى أن نصرد في اللسن الطوفان أذي وجراد يكذب عوش أذي مقرقر ذي ذمن ذي العالم في فنان ولا ذك نتكبر اللن القوم شمن. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم بالغوه إذا هم ينكثون. إمد يغرف اللسن رعثفنند أموسى أهد عيا غرفة فيه سوينك نجدي فكا ما تكسد في اللغة العثاب أثنان من يسيك أدس النظر قيديك يوراون إسرائيل يمسن كسر عثاب أغل وقت يجن دنحود هاه كان قرن المدين فانتقمنا منهم فأرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون نخدم ذيك سنين السن نصغر قثن ذي البحار مش كدفن اللي يثنى أن لنف لستغفرن نفكي سن نذورثن وذكني سوحقرن القاع عن الشرق الغرب ثين من فكر فركان أفغن ثروان إسرائيل غال وعد مبابي كيلهان سصفرا نيني صفرا نهدم كيف نفرعون ذي القميش ذكري الظان وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين أنزقريثن ذي البحار ورونن إسرائيل إمي بظن غريون القوم دوران نرسنا من سن أننا سأها موسى ولهن كل يقمع ربيع أمي ربيهن جنسن ينيسن أرث السينم خلوين أرث الشماع وجنين ذجلان أثنى نفع أرث سايا يفطر خلال خدمان ينيسن أمحو نقمع وإنك نرث عبدهم من غير ربيع أثنى الساعة يكون يفضل في الخرقيث نزمنسن وإذ جيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ننجاكم نذكى فرعون سعدا في اللون الفطر الرشنون قنتن الججن تلشنون والنذجر فمقران وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين النواعد ضد موسى سنهضر بعد 30 بوضان نرنيز 10 نظن يكمل روان بافيس يبضن 40 بوضان ينا موسى يمس هارون أطفم كاني وذي القوميو صلحوا للتبع عبريد أبو ذاك يستفسدن ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين إمكن ديوس موسى غل وقت يجد حد إهضر دير سببيش إن يسببينو أسكني ذاك ذرا إن يسور يهزرض لمعنى مخدر وذرار ما يركز ذو مكانيس إميرنا يهزرض إمي ديفاني وذرار ففي سيارة غبار يسرع موسى ذين غريم إمي ديوخي النياس الشانك مقرع فويا نكذا من جذي المؤمنين. قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء وموعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وامر قومك ياخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. إن يسد موسى أقر اختارك غف مدا سنبو وذر هدراو التفكنين دفكير ثري الضقيد شكرا أنك تفزد ثري وحين طورات أي يكدس واعظا أن بيند كل شيء ذيك ست التفضي ستسر قوة أمر القومي هذا الطفن أين كير هان ذيك ست إذا وندسكنا غخام أبو ذكي فانبريد. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. أذبع ذغفل ليثيو وإذا كن يتكبرا ذي القعام بغير الحق مزرا كل العالم ولكن ورسمن نيس مزرا نبريد اللوخام ورتبعا ذبريد مزرا نبريد خسار ذوي نرطف ذبريد عرجل وإن مرة مشكد من اللي يثنى اللن غفر في اللشت. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وإذا كني يسكدبان اللي يثنغد ننزل التمرير للأخار يضعوي النخذ من ورسعين للجزاء حجسوي النخذ من. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وقمن القوم موسى من بعد ذي صياغا سن أم الصورة وعجمية إسان ورذسر مح ورزرين رانتشا ويزمي رسن دي هضر ورسن دي مري برثان وقمت تتعذن ظلما. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. إميد قلن ذين دماء الظرن زيغن نكذر فن أن المرحون في الله بفنور غي سماح نكوني أقرأ هذا الخسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بيس ما خلفتموني من بعدي أعجلتموا أمر ربكم. وألقى الواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. إما كند يغل موسى غلقم يرفع يغضاض إن يسنر يرهي وين يتخذ من ذفيري أن إذا حرم غلام الرنبا فنوان ثلوحيني ذكرثت يتفذ قرين هماس لثي ذي جبذ غرس إن يس أميس الجمع أثر قمح قرنية ألم يقرذي ينغان ورصص يعذون ذي وريح تسب ذي القوم يلان ذي الظرمين. قال ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن موسى أذا فيو أعفوية عفو ذهما تسكشم ضغذ الرحماك الرحمك حدوث بيض. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وذ يقمنا عجمة عبدا أثند يشغر بابنسن إزعاف ذي الدل ذي الدنيث أكن السك الجزاء إذ ديقر الكتاب وذي خدمن السياث بعدك نقل ثوبا ومن بعدك ذبيه يعفو حين طاس. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. موسى مثع الدن ورفان يكري الدم في الوحين نتورة تندى يكثب ونتسمرني برذان ذا الرحمن ويهكن يتسقوى ذنب فنسن. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. يختار موسى ذي القميص 70 يرجزن ذي الدون أروند شيقهم من الوعد مثل تطف ترقاقيث ينيس موسى أبا فيو أمر ثفغي ذا ثنغض قبرد نسخر ثقيني أمشع ثنغض سويا خذ مني مش فرذي نغ ثقي ذجر في صورك أتظل رضي سوين ثفغيض أدهذ ذي سوين ثفغيض أذكتيني ذباب النغ سمحا غثحون نظف الله اشتفض وذي عفون. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من شاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. كثف غذي الدني ثقيا أين يكم الرأي الهان أكن لذي لخارث أقرغ نقرد الغرش ين يزدرع ثفينو السلطة غفين فغيغ الرحمة وثوسعي كل شيء أتفك غيو إذا كان يلن السقوة ذنيا وذي تكن الزكاة وذي يمن سلا يثيو. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وذي سبع نمشقع ذنفرن السين ذي غار ونفن يكتب غرصا ذي التوراة يأخذ الإنجيل يتمرث نس المعروف إنه ثنفر منكر يحلسنين يرهان يحرمسنين ديريا أسني سرساكم تنسن ذي القيوذ يلن فلسن وإذا شك يمن يس عز تعاون تغفى عذاو أن نتبع عن النور وأن الدين زرن يذس ذو إذا كان يقرب حن. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. إن سنمد نقديا ذمشق على ربي غروا أكن مثل لم تيرني غروين يسعى ديلاش إغنوان يكثر قاعا أولي اللي ويضا من التسع أذن سيق حقون إنق أمن السرب ذو مشقعيس ذنفور نسينا ذي غار وإن يومنا نسربي أذره ثوريس أذبعثت أكن تفمي بردان. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أصباطا نمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعساك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالذي القوم من موسى ثرفع ثمر الحق يسيح كمن سرع دل انفرق ثم ذي ذرمان بظن اثنش يعرفا أنه حيز دي موسى مضرفا القوم يستيسيث أو تزروا ساكوش ديك نفقين ديك ستناش درعين كل عرف يسن العينيس نقمزن ثيري سيهنا نفكدر من ذي السلوى المن ذي مطيم تجرع حلاو السلوى ذي رضيور تفرض الفل ننايس نشتيك زيثا ذي قوين يسيكون ذي نرزاق أثنو غضري من لا ذي من نسني ضرمن. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. يمكن نزندنا زدغ الثيثة الدرثقية اتشث ذيك سندث فغام أقارث هذا غرين الدنوب كشم الثب والسوش الجد أو النعفو الخطان وان أنزق ذي وذي حكرا العمر نسان. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. وإذا كذر من ذيك سن فدرنا ورسنا النان نرسلت في اللسن العتاب ذيك هنن مضر من. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. شريت نفس الدرث النية يلن في الشط البحار متعدين قشن السبت مدي تسخر سن الحوث ذو قشن السبت يتبند ذو قشن الليذ السبت ودي تسرى غرصا أكا جنس ننجرب إمي لند الفسقين. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. مثل النثر بعد ذلك سن دشيت نصحميون القوم إذن ربثني السنقر نغثني على السبس العتاب يعرن دين الفرارة أننا سنفغان نجو جرانا غذبا ون إما هذا ثوثا. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيش بما كانوا يفسقون. مثل شاسس وعظا ننجو ذكين هون عفينك نندري ندم وذك نظلما غل اعتذني يعرا إمي لند الفسقين. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يشومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. مي عفسن كافس ونهان ننياس إليكن ذيف كنيس وفخصن أمي دي خبر ما فيه ذا دي سلط فلسن المان ذي يوم الحساب ونهني عزفنا طاس أثن ما فيه عجلد سلعت في وينثي عصان أثني تسمي حطاس يتحن في انتظعا. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. نوزعيثا ذي ثموران تربعا لندك سن مصرحا ويضغلا سلخير ذي الشرنجر بيثا إما هذا ذر نظار. فخلف من بعدهم خلف وريث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن ياتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. خرفند ذي فيرسن الدريا وذي ورثن الكتاب لثتسنين النرهية الرشوة ذوي النظام أقرنا صرب غيعفو ما يستثني ذكاتي شبان أثطفن يرنان فكان رعد الكتاب نسن وردقارن غف ربي حشيني لن ذي الحق أغرنيني لن ذيس ذخام اللخر ثخير وذي يقاثن ربي أمشثوك ما تفهمم وذا يطفن ذي الكتاب النفدن غف ظليذ نكنور نصدقي على جار أبوذي لن ذو صريحا. حزب وإذ نتقنا. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. إمن أرثل سنكسن أذرال مثل السدريث أنوان فلسنا دي غريع من ياسن أطفصين وند نفكا سرق ونم اكتثاد أين يكوي لن ذيش طورات إما هذا التقوثم ربي. وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون مدي السفغ ففيه ذي جعلان ابن آدم الدريان سن يقمثا أتشهدنا في من نسن ماذا نكني ذبا فنوان أننا سهيه هنشهد أذكتشني ذبا فنو أكنر دقار ملان يوم القيامة نلا نغفر مرة غفايا نغوان داد قارم ذي الجدود نغيك خفرا الجناد الدريان سن أمشى غتعاقف ظنكني السرفة ترخذ من وياض أكيد نبين اللياث إما هتذر نظار وتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين غرزا للخضار بوين مدن فكل ليثنا يفغثت إثبع يثيد الشيطان المثيغوى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وتتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون أمر النفغين أن أرفض يست الدرجة ينس نستيف رشغ القاعان يتبع الهوى ينس يستمشفها غر وقجون مثل الدفلس يلهث مثل جدك نيلهث أكد المثال القوم يشد من اللية النغ أحكو يجن تقسيدين إما هسد مكثين ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون هذا وقذير المثال أبذك النيلان سكذفن اللي يثنى ذي من نسن ضرمن وإنك انديه ضربين وإن يتوهدد في الصح ماذا وإنك انك ضلل هذا وإذا كانك خسران ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون نخرق جهنم التصدي الجن يكل الإنس غس عنك نلون لكن نرفه من يسن أما كنس عن اللن لكن نرضر يسد غس عن مزغن لكن نرسل يسن وإذا كنا من البهيم هذا استصوض النار أذو إذا كذا الغفرين ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون يسعى رب يسمون الرهان ذعوث يسن أنفثي وذك يفغان أذ السعواش يسمونيش أذ وغار ندخل صن سوينك نيلا خدمن في الليجر وذيد نخلق فارفع ثم رند الحق يستحق من سعدل والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين وذاك النيس يدفن ليث غدا نزال ذسرق ذهن ابن السرقاض امبرما يلا فاقا ذا الطاكني يسنفكير ثاندويثي ورث زجر اي غر ارخم منالا ارفق نسل ما يحذر نستذى من داريفان اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ونظرهم في طغيانهم يعمهون أي غرس فكر نرى ذقن شتن السعيا يجنون يكد القاعة ذي كل شيء خلق ربي أنوها تذيري يقرب درجل النسان ذا شلها درج سلمنا ما يللو من نيس في القرآن وإنك نقضل للربي وليلي وثي ذهدون أثن نجذي ضرر نسن ورزرين اندلحون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تاتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون أثني لك ثقسين في الدنيا من مثنجر إن سنثان العلميش غرفة فيه حشان السا إجعل من سلوانيش نتثذين الزين ذيك جنوان يكد القاعة أكوني دس على غفلة ألك يدس ثقسين أمزن الخضاريس غورك إن سنثان الخضاريس حاشا غور بقلا لمعنى التصديم الدن ولعريم نسوى الشمام قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إننا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون إن سنرسعي غرا سوى شنفع غمانيو نغذر كان طر حشين يفغى ربي أمر اللغة المغسر غيب ذي الخير تحترق وليدي تصوض الشر نك نذرغ وذي كفرا أتبشيرد وذي يمنن هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين إذ نستغي يكون خرقا ذي جوث الترويح يقماش طيب تشافي غرس أكن يسعي تونس ألم يقرب غرس ثرفذ الفذ خفيفا يسكن نغيت الحو ألا منغيت الزازين ذعان ربي بفنسن ما ذو صريحي يغد فكير ذرني لبقيتك شكرا فلما آتاهما صالحا جعل له شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ميزن دفكا مصريح عدن قبل سشريك ذقين نيزن دفكا أعلي ربي ذي الشنيس غفيا سوق من ذا شريك أم كلا سوق من ذا شريك وذود خرق الشماع يغل حنه نتخرقا ورزمير نثن سلكن ولا سلكن ما نسن وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد مثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. مثسور مسن سبريد أركنيد التفاعا كيف كيف ياذريك غرصا أما ثسور مسن أما خنوث سسمم وقيغل الذعوم من غير ربي العباد اتوخرق النم خنوين أدعو السنزع مدر مدصح لد قرم ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. مسعى نظر نسرحون نغفش نسخدما نغل نسازرا نغيم الزغناد الشرين إن سنها وسيورث يوثق من ذي شريكا عندي ثيورث رجوث نكمع ونوث ربيا وندي نزلن الكتاب القرآن هذا نستيك تعاونا وذكي لن تصريحا. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقث ذعوم غريس ورزمين نكون سلكن ورسلكني من نسن مسور مسن سفريد نهني ورا ونسلن أثنت وريض سكذند غرخ نهني ورزرا التبعين الشهر التمر سوين يرهان ورسعان ذي مجهال. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. مثحص هذه الشيطان عبد ربي أثنتا يسلد يعلم كل شيء وذي يتسقثنا ربي ما يبضيف ندكو بحريا ذي الشيطان ندم مكثين هاه كانت ورين الصواب أثمثنا نسند الشوطن أثن عيونا فضل لا يرنم استهزينا لا. وإذا لم تاتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. مرزن دبضراء المعجزة أذك دينين أهوشت صورك إنس التفاع كان أي نيدي وحففيو وقذل لقذمر القرآن إيدي يسان غرب فنون ذاب رذ رحم المؤمنين. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. مرد قارن القرآن حشث سنزه تتولهم الرحمة تتسفم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا صال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ذكر بابك ذكريه سحل الثر نظر خوف مبلغ شعر بوار فالصبحيه يكسم الديث ورشريث الغفلين. وذكي لن غرب فيه عبذن تتكبر نلا إن استمت سبحا إن استمت سجدا